قال عن حديث من كنت مولاه فعلي مولاه. نعم هذا الحديث صحيح، هذا الحديث صحيح وقد جاء من طرق كثيرة، هذا الحديث صحيح وقد جاء من طرق كثيرة، وهذا ليس فيه دليل الرافضة على أن علي رضي الله تعالى عنه أحق بالخلافة من أبي بكر وعمر، هذا لا شك ليس بصحيح، وإنما المقصود هو بيان فضيلة علي رضي الله تعالى عنه. نعم. يسأل عن حديث لعنة الله على العقرب ما تركت نبيا ولا غيره يصلي، ثم جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ماء وملح فشربه. هذا الحديث غير صحيح، وجاء بأن العقرب لدغته الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا مرسل كما ذكر أبو داود، هذا مرسل ولا يصح، وإنما الذي صح من حديث أبي هريرة اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. نعم. تقول ما تفرد به الدارمي أو سعيد بن منصور وغيرهما من أصحاب الكتب المشهورة، هل يكون ذلك السبب لتضعيف الحديث أم لا؟ لا، الكتب المشهورة منها ما ذكر السائل ككتاب الدارمي أو سنن سعيد بن منصور، ما تفرد به أحد هذين الشخصين هذا لا يدل على ضعفه. نعم، الذي تفرد به أو من كان إذا حصل في كتاب ليس من الكتب المشهورة ولا من دواوين الإسلام وتفرد بحديث، فهذا غالبا يكون هذا الحديث غير صحيح، يعني مثل ما تفرد به ابن عساكر أو ما تفرد به الديلمي، فهذا غالبا غير صحيح، بل لا يعرف حديث تفرد به ابن عساكر أو الديلمي ويكون هذا الحديث صحيح. نعم. يسأل عن مسند أبي عوانة، هل هو نفسه صحيح أبي عوانة أم بينهما فرق؟ هو نفسه، سمى مسند ومستخرج صحيح أبي عوانة، هو مستخرج على مسند. نعم. يسأل عن كتاب مسند الإمام الربيع بن حبيب، ما صحة هذا الكتاب؟ هذا الكتاب أو تسمية صاحب هذا الكتاب بالإمام هذا غير صحيح، وربيع بن حبيب ترجمته مجهولة، ترجمته مجهولة وغير معروف، والذي يبدو أنه من الخوارج، وهذا الكتاب لم يكن معروفا عند أهل الحديث، يعني هم ذكروا حتى النسخ والكتب الموضوعة ولكن لا أعرف أنهم ذكروا هذا الكتاب، ولكن لا أعرف أنهم ذكروا هذا الكتاب، فهذا الكتاب كتاب غير موثوق به، وهو ليس بصحيح ولا يعتبر به أصلا. نعم. يسأل عن حديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. هذا صحيح، هذا الحديث صحيح، يسأل عن حديث زينوا القرآن بأصواتكم، زينوا القرآن، نعم هذا ثابت صحيح. يسأل عن حديث النهي عن النوم على البطن، هذا حديث صحبة بن قيس جاء من طرق، ولعل هذه طرق بعضه يقول بعض الآخر، فهذا الحديث لا بأس بإسناده، وبالتالي لا يجوز الإنسان أن يضطجع على بطنه. نعم. يسأل عن الفرق بين الفرض النسبي والفرض المطلق مع التنزيل. الفرض المطلق هو الحديث الذي ليس له إلا إسناد واحد، وأما الفرض النسبي لا، أي هو فرض بالنسبة لأمر نسبي، كأن يكون حديث تفرد به مثلا أهل المدينة أو أهل البصرة برواية عن باقي المدن، أو مثلا حديث الأعمال بالنيات، طبعا هذا فرد مطلق، تفرد بيحيى بن سعد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر. نعم هذا الطريق هو المشهور، جاء من حديث أبي سعيد الخدري، فحديث أبو سعيد الخدري يعني هذا يسمى نسبي بالنسبة لغيره، بالنسبة لغيره، فيكون الحديث مثلا مشهور بطريق ويأتي من طريق آخر فيكون هذا التفرد نسبي بالنسبة لغيره. نعم، ولعلك تقف عند هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: أخرج البخاري من حديث قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي: يذهب الصالحون عن يحيى بن عباد عن أبي عوانة عن بيان عن قيس عن مرداس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأخرجه عن إبراهيم بن أبي موسى عن عيسى بن يونس عن إسماعيل عن قيس عن مرداس موقوفا، وقد رفعه حفص بن غياث عن إسماعيل، وأخرج مسلم حديث قيس عن عدي بن عميرة من استعملناه على عمل من حديث وكيع وابن نمير وابن بشر وأبي أسامة وفضل بن موسى عن إسماعيل عن قيس عن عدي بن عميرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال مسلم بن الحجاج في كتاب الوحدان: وعدي بن عميرة والصنابح بن الأعشر ودكين بن سعيد المزني ومرداس بن مالك الأسلمي وأبو شهم وأبو حازم، ولم يروي عنهم غير قيس بن أبي حازم. فيلزم على مذهبهما جميعا إخراج حديث الصنابح بن الأعشر ودكين بن سعيد وأبي حازم والد قيس، إذ كانت أحاديثهم مشهورة محفوظة، رواها جماعة من الثقات عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس وعن الصنابح عن دكين وعن أبي كل واحد منهم. ويلزم أيضا إخراج حديث قيس عن أبي شهم من رواية أسود بن عامر عن هريم عن بيان عن قيس عن أبي شهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أتاه يبايعه فقال: ألست صاحب الجبيدة بالأمس؟ إذ كان من شرطهما أسود بن عامر. وقد أخرج البخاري عن هريم بن سفيان: وبالله التوفيق. وموضع الإلزام أن البخاري أخرج حديث مرداس ولم يروي عنه غير قيس بن أبي حازم، وأخرج مسلم حديث عدي بن عميرة ولم يروي عنه غير قيس، وأخرجا جميعا عن أبي مالك الأشجعي وعن مجزاة بن زاهر الأسلمي. وانفرد البخاري بحديث مجزاة بن زاهر عن أبيه في النهي عن لحوم الحمر عن عبد الله بن محمد عن عثمان بن عمر عن إسرائيل عن مجزاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فتقدم الكلام بالأمس على بعض القضايا والمسائل، ومن القضايا التي جرى الحديث عنها هو فيما يتعلق بميزات هذا الكتاب، وأيضا فيما يتعلق بترجمة مؤلف هذا الكتاب ألا وهو أبو الحسن الدارقطني. وقبل أن نبدأ بالكلام على درس اليوم، لعلنا نراجع بعض ما تقدم بالأمس، وذلك فيما يتعلق بميزات هذا الكتاب وترجمة الدارقطني. فذكرت فيما سبق عدة ميزات لهذا الكتاب، فأحد يذكر لنا بعض هذه الميزات؟ نعم أحسنت، أن هذا الكتاب يتعلق بكتابين هما أصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا، وهذا يدل على أهمية هذا الكتاب أيضا. نعم نعم أحسنت، أن مؤلف هذا الكتاب هو من الأئمة المتقدمين ألا وهو الدارقطني، ولا شك أنه ينبغي علينا معرفة طريقة ومنهج المتقدمين، وهذا يكون بالرجوع إلى كتبهم حتى تعرف طريقتهم أيضا. نعم محمد. نعم أحسن، إن هذا الكتاب يضرب أمثلة عملية وليس مجرد كلام نظري، ولا شك أن الجمع ما بين الكلام النظري والعملي هذا يساعد على المعرفة والفهم، الجمع ما بين هذين الأمرين يساعد الشخص على أن يفهم ما يقال وما يقرأ وما يذكر كذلك أيضا. نعم أحسنت، إن الدارقطني في هذا الكتاب ذكر أسانيد كما سمعنا يرى أنها على شرط البخاري ومسلم، ولا شك أن هذا فائدة، في هذا فائدة كبيرة، نعرف أن هذه الأحاديث صحيحة وأنها أيضا في الدرجة العليا من الصحة. نعم تفضل. نعم اي نعم احسنت، هذا الكتاب فيه بيان لشيء من منهج البخاري ومسلم في اخراج الاحاديث التي خرجاها، ولعلنا نكتفي بما تقدم. نعم تحدثت ايضا فيما سبق على الدارقطني رحمه الله، فلعلنا نذكر الان او يذكر لنا واحد منكم اسمه وولادته ووفاته. نعم او 300. نعم او 86 و300 كانت وفاته. نعم وعندما توفي قد بلغ 80 سنة رحمه الله تعالى. وأيضا ذكر بالأمس بعض مؤلفات هذا العالم الجليل، أحد يذكرنا بعض مؤلفات هذا العالم؟ نعم أحسن، منها السنن، كتاب السنن، ومنها كتاب العلل. نعم شفيع غير ذلك؟ نعم أحسن، منها العلل غير ذلك بعد أيضا. نعم كتاب الزمات الذي معنا وغير ذلك. نعم ماذا؟ نعم فألف مؤلفات كثيرة، ومن هذه المؤلفات ما كان في السنة من رسالة في الصفات، صفات الله جل وعلا، وأيضا في نزول الله جل وعلا جمع الأحاديث في جزء مفرد، نزول الله جل وعلا في كل ليلة عندما يبقى من الليل ثلثه الأخير، وكذلك أيضا له جزء في أحاديث الرؤية، أي رؤية الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة للمؤمنين. فهذه بعض مؤلفات الدارقطني رحمه الله تعالى. جرى الحديث أيضا عن بعض الميزات التي يتميز بها كتاب السنن، فنريد أن نتذاكر ببعض هذه الميزات التي جرى الحديث عنها. نعم يا سلطان. نعم من الميزات. نعم نعم أحسنت، أن في كتابه السنن أحيانا يتوسع في بيان طرق الحديث، ويكون هذا التوسع تقريبا يكاد أن يستوعب جميع طرق هذا الحديث، ولا شك أن في هذا فائدة كبيرة، يجمع للطرق الحديث في موضع واحد وفي مكان واحد. مثل ماذا الحديث التي توسع فيها الدارقطني في كتابه السنن؟ نعم نعم أحسن، توسع في ذكر أسانيد وطرق حديث القلتين، توسع توسعا كبيرا في ذكر طرق هذا الحديث. ولعل السبب توسع الدارقطني هو ما حصل في هذا الحديث من الخلاف، سواء كان في إسناده أو كان في متنه، ولكن هذا الاختلاف كما تقدم لا يضر، فهذا الحديث حديث صحيح. بعد من الأحاديث التي جرى من الدارقطني توسع فيها، نعم نعم أحسنت، حديث الأذنان من الرأس، أيضا الدارقطني قد توسع في بيان طرق هذا الحديث. وما هي درجة هذا الحديث؟ نعم نعم، هذا الحديث لا يصح، بل هو حديث معلول في كل طرقه. بعض أهل العلم من المتأخرين قوى هذا الحديث، ولكن الأقرب أنه لا يصح، وقد أعلى الدارقطني جميع طرق هذا الحديث، أعلها طريقا طريقا وإسنادا إسنادا. نعم أيضا من الأحاديث التي توسع في بيان طرقها، نعم نعم توسع في طرق هذا الحديث، والله بالنسبة لي ما أدري عن أنه توسع فيه. نعم صاحب الحفر. نعم أحسن، من ضحك في الصلاة فليعد الوضوء والصلاة، وهذا الحديث حديث غير صحيح، وأن هذا الحديث إنما هو مرسل لأبي العالية، أبي العالية الرياحي، وهذا الحديث قد روي كما تقدم بأسانيد متعددة، ولكن جميع هذه الأسانيد ترجع إلى أبي العالية. نعم بعد غير ذلك من ميزات هذا الكتاب، غير مسألة التوسع في بيان طرق الحديث، نعم ماذا؟ نعم أحسن، يهتم بأحاديث الأحكام، ولا شك قد اهتم جمع كبير من أهل العلم بأحاديث الأحكام، لأن عليها يبنى الحلال والحرام، وكان من جملة هؤلاء المهتمين هو أبو الحسن الدارقطني في كتابه السنن. كذلك أيضا من الميزات، نعم نعم، هذا الكتاب لا شك أنه لحافظ كبير من كبار الحفاظ وهو الدارقطني. بعد غير ذلك من الميزات، نعم نعم أحسن، أكثر من النقل في هذا الكتاب عن كبار الحفاظ، من شيوخه وشيوخ شيوخه وشيوخ شيوخ شيوخه، ف فأكثر من نقل كلام الحفاظ. فهذا الكتاب من المصادر التي يرجع إليها في معرفة أحكام الأئمة على الحديث. هذا الكتاب يعتبر مصدر من المصادر التي يعرف من خلالها معرفة كلام الأئمة على الحديث. وللأئمة لهم كلام كثير على الأحاديث تصحيحا وتضعيفا، ولكن البعض قد يخفى عليه كلام هؤلاء الحفاظ والأئمة فلا يرجع إلى معرفة كلامهم، وإنما يرجع مثلا إلى مصادر متأخرة. ولا شك أن رجوع إلى المصادر المتقدمة لا شك أن هذا أولى وأحسن. فمن هذه المصادر كتاب السنن للدارقطني رحمه الله تعالى. كذلك أيضا الدارقطني نفسه يكثر من الكلام كما تقدم على الأحاديث، يبين درجاتها، وأيضا كثيرا ما يتكلم على رواة الحديث ويبين ضعف الضعيف أو ثقة الثقة وهكذا. نعم، فهذه بعض ميزات كتاب السنن للدارقطني. نعم، ولعل يقف عند هنا فيما يتعلق بهذه الميزات وفيما يتعلق بمراجعة بعض ما تقدم ذكره بالأمس، ولعلنا نبدأ بدرس اليوم. فأقول وبالله التوفيق، سوف أتحدث من مشيئة الله عن ثلاث قضايا. القضية الأولى وهي تكملة لمنهج الدارقطني بالأمس. والله أنا في الحقيقة قريب من بعيد، لكن لعلي أنا نعم أقول لعلي أتحدث عن منهج الدارقطني في الجرح والتعديل، هذا القضية الأولى. وأما القضية الثانية فسوف أتحدث بمشيئة الله عن معنى قول أهل العلم هذا حديث على شرط البخاري أو شرط مسلم أو على شرطهما. والقضية الثالثة هو الكلام على ما قرأناه قبل قليل من هذا الكتاب، الحديث التي قرأناها قبل قليل، هذه القضية الثالثة التي يراد الحديث عنها بمشيئة الله في هذا الدرس. فأما ما يتعلق بمنهج الدارقطني في الكلام على الرواة، فالدارقطني أولا من المكثرين من الكلام على الرواة. وفي الحقيقة أن الذين تكلموا على الرواة هؤلاء ينقسمون إلى قسمين. القسم الأول من كان عنده علم وفهم للحديث، مثل كبار الأئمة من ابن معين وأحمد بن المديني وأمثال هؤلاء. والقسم الثاني أناس ليس عندهم علم بالحديث، وإنما هم مثل باقي الناس، فقد يقول الواحد منهم فلان ثقة وما شابه ذلك. فالذين تكلموا على الرواة ينقسمون إلى هذين القسمين، إما أناس متخصصون في هذا المجال وتصدوا لهذا الأمر، وإما أناس ليس عندهم علم بهذا الفن من فنون العلم. فتجد أحيانا لأمثال هؤلاء تجد لهم كلام على الرواة ينقل، هذا الكلام ينقل، يعني مثل أحمد بن يونس اليربوعي قال عن عبد الله بن عمر العمري، عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر العمري، قال عنه أنه ثقة ولم يتكلم فيه أحد إلا رجل رافضي مبغض لآبائه، ولو رأيت لحيته وهيئته لعلمت أنه ثقة. أحمد بن يونس اليربوعي لا شك أنه من الثقات الأثبات، ولكنه لم يكن متصديا للكلام في الرواة، ولم يشتهر عنه التمكن في هذا الفن. ولذلك وثق عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم، وثقه بما لا يعتبر توثيق له في حفظه، يعني ذكر شيء لا يفيد أنه ثقة في حفظه ومتقن لحديثه، لأنه ذكر شيء يعود إلى هيئته وإلى جلالته ولا يعود إلى إتقانه وحفظه. ولذلك الصواب أن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم فيه بعض الضعف وله أخطاء في الإسناد والمتن، وقد تكلم فيه جمهور الحفاظ. فذكرت هذا لأنه أحيانا يوجد لبعض أهل العلم يوجد لهم كلام في الرواة، ويكون هؤلاء وإن كانوا من أهل العلم وقد يكونوا ليسوا من أهل العلم، وإذا كانوا من أهل العلم لم أو لا يكونون متصدين لهذا الأمر، وليس عندهم كبير علم في هذا الشيء، وإنما قد يكون علمهم في شيء آخر. فتوثيق هؤلاء أحيانا أو غالبا لا يعود إلى ضبط الراوي وحفظه وإتقانه، وإنما يعود إلى عدالته وإلى استقامته في ذاته، ولا يعود إلى ضبطه وحفظه. والكلام في الرواة إنما المقصود منه الحفظ والضبط، هذا هو المقصود الأول في الكلام في الرواة. نعم، أما ما يتعلق بالاستقامة في ذاته وصدقه، نعم صدقه لا شك هذه طبعا مطلوبة، هذا لا شك في ذلك، لكن استقامة وصلاحة في نفسه هذا فيما يتعلق بالشهادة. وأما ما يتعلق بالضبط والحفظ فلا بد أن يكون ضابطا وحافظا، ولا يكفي أن يكون مستقيما في ذاته وصالحا في نفسه. نعم، فأقول أن الدراقطني لا شك أنه من القسم الأول الذين هم تصدوا لهذا الشيء، ومن كبار وهو من كبار الأئمة في علم الحديث كما هو معلوم كما تقدم لنا بالأمس. ثم هؤلاء الحفاظ الذين تكلموا في الرواة من القسم الأول الذين ذكرتهم قبل قليل، هؤلاء على ثلاثة أقسام: إما أناس مكثرون من الكلام في الرواة، وإما أناس متوسطون في الكلام في الرواة، وإما أناس مقلون من الكلام في الرواة. فمن أمثلة المكثرين ابن معين وابن المديني وأحمد والبخاري، نعم، ومنهم الدارقطني وغير هؤلاء طبعا، ومنهم الدارقطني. فالدارقطني من المكثرين في الكلام في الرواة، نعم، ومن المتوسطين مثل مسلم بن الحجاج، لم يكن مكثرا وإنما هو متوسط من الكلام في الرواة، ومثل عبد الله بن المبارك، ومثل الشافعي وأمثال هؤلاء. نعم، وهناك ما تقدم ناس مقلون من الكلام في الرواة، لا يحفظ لهم إلا الشيء القليل، يعني مثل محمد بن سيرين. نعم، لا شك هو من أول من تصدى للكلام والتفتيش عن الرواة، لكن كلامه ليس بالكثير، لأن إلى الآن الحديث لم ينتشر انتشارا كبيرا، ولا زال الغالب على الناس الثقة والضبط، نعم، فلذلك كلام قليل. فأقول أن الدارقطني من المكثرين من الكلام في الرواة. والله لا عليكم أيضا تعلمون إيه، لا عليكم تعلمون أطلب جاوزك. نعم، فأقول أن الدارقطني من المكثرين من الكلام في الرواة. نعم. وهذا الإكثار له فائدة وله ميزة، هذا يدل على علمه بهذا الأمر وتصديه لهذا الشيء واهتمامه بهذه القضية، هذا فائدة أو من فوائد ذلك هو هذا. نعم. الدارقطني رحمه الله هو من المعتدلين في الكلام في الرواة، لأن الحفاظ الذين تكلموا في الرواة من حيث الاعتدال وعدمه ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: أناس منهم متشددون، وأناس منهم معتدلون، ومنهم من هو متساهل. فمن جملة المتشددين يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن معين وأبو حاتم الرازي وغير هؤلاء، هؤلاء من المتشددين. وأما المعتدلون فمنهم البخاري، ومنهم يعقوب بن شيبة السدوسي، ومنهم علي بن المديني، ومنهم كذلك أيضا أبو الحسن الدارقطني كما قال السخاوي. وكما يدل على هذا تتبع كلامه في كتب الجرح والتعديل، فهو أقرب إلى الاعتدال. الذهبي رحمه الله قال: من المتساهلين الترمذي والحاكم والدارقطني في بعض الأحيان، فقيد هذا، قال الدارقطني في بعض الأحيان. وفي الحقيقة أن كلام الذهبي لا يختلف كثيرا عن كلام السخاوي، وذلك أن الذهبي قيد هذا في بعض الأحيان. وأما من إمام إلا وأحيانا قد تجد له كلام قد يتشدد فيه أو قد يتساهل فيه، يتساهل في راوي من الرواة وهو ضعيف، أو يتشدد في راوي وهو ثقة، فأقول هذا قل ما ينفق منه شخص. لكن المقصود الغالب، المقصود الغالب، هذا هو المقصود. فالدارقطني الغالب عليه الاعتدال، هذا هو الغالب عليه. وإن كان الطبقة الذين جاءوا بعد الدارقطني قد يكون هو بالنسبة لهم متشدد، يعني مثل الخطيب البغدادي، تجد بعض الرواة الذين قال عنهم الدارقطني لا بأس به قد يقول عن الخطيب البغدادي ثقة، وهذا لا يخالف ما تقدم ذكره من اعتدال الدارقطني، لأن الذين جاءوا بعد الدارقطني أو كلما تأخر زمان من تكلم أو كلما تأخر زمان المتكلم في الرواة قد تجد عند شيء من التساهل في الكلام في الراوي. نعم. فأقول الدارقطني الأقرب أنه من المعتدلين. نعم يوجد له بعض الكلام الذي تشدد فيه في بعض الرواة، كما أنه يوجد له كلام فيه تساهل عندما حكم على بعض الرواة. فمن جملة الرواة الذين تشدد فيهم الدارقطني الربيع الأشناني. الربيع هذا قال عنه الدارقطني، قال عنه ليس بالقوي أو نحوها العبارة، بينما الربيع بن يحيى الأشناني هذا قد قال عنه أبو حاتم ثقة حجة أو ثقة ثبت، ووثقه غيره. فالراجح أن الربيع أنه ثقة، لكن الدارقطني تشدد فيه نوعا ما. نعم. فهناك بعض الرواة الذين تشدد فيهم الدارقطني، وهذا كما ذكرت يعني يوجد وبكثرة، هذا يوجد، يعني تجد إمام قد يتشدد في بعض الرواة، هذا نعم موجود. وهناك كما ذكرت مقابل هذا هناك من الرواة ممن تساهل فيهم الدارقطني، ومن جملة من تساهل فيه الدارقطني محمد بن مسلم الواسطي. محمد بن مسلم الواسطي قال أن الدارقطني لا بأس به، والراجح تضعيفه، الراجح هو تضعيفه، كما قال الخطيب البغدادي أنه روى أو في أحاديثه مناكير بأسانيد واضحة، في أحاديثه مناكير بأسانيد واضحة، وضعفه ابن عدي وهبة الله الطبري وابن الجوزي، كلهم ذهبوا إلى تضعيف محمد بن مسلمة الواسطي. نعم. لكن الغالب كما ذكرت الأقرب والله أعلم أنه أقرب إلى الاعتدال. نعم، مما يتميز به منهج الدارقطني في الكلام على الرواة أنه تجد له كلام في بعض الرواة فيه دقة في الحكم على الراوي، تجد بعض الرواة الذين حكم عليهم الدارقطني تجد في كلامه دقة في الحكم على هذا الراوي. ومثال على هذا الزبير الهاشمي النوفلي، الزبير بن سعيد النوفلي الهاشمي قال عنه الدارقطني، قال إذا روى عن ابن المنكدر فإنه يترك، قال إذا روى عن ابن المنكدر فإنه يترك، فقيد هذا بما رواه عن ابن المنكدر، قال إذا روى عن ابن المنكدر فإنه يترك. وعندما أيضا حكم على حمار بن جويم العبدي قال يصلح أن يعتبر بما رواه عنه الثوري والحمادان، فقيد هذا برواية الثوري ورواية أيضا حماد بن زيد وبن سلمة، قال إذا روى عنه هؤلاء فإنه يصلح أن يعتبر بما رواه. فهذا الكلام فيه شيء من الدقة في الحكم على أغواء، تجد أن فيه تفصيل. ومن ذلك عندما سأله الحاكم عن سليمان بن عبد الرحمن المعروف بسليمان بن بنت شرحبيل قال عنه ثقة، قال ليس عنده منكرات، قال إنما عنده منكرات عن قوم ضعفاء، فبين أن هذه المنكرات هي نعم موجودة في حديثه ولكنها عن قوم ضعفاء، فإذا هذه المنكرات من هؤلاء الضعفاء وليس من هذا الراوي الذي هو سليمان بن عبد الرحمن. نعم، فهذا الكلام فيه دقة وبيان لهذه المنكرات وأن السبب ليست من الراوي وهو سليمان بن عبد الرحمن وإنما من غيره من الضعفاء الذين روى عنهم سليمان بن عبد الرحمن. نعم، كذلك أيضا من منهج الدارقطني هو كثيرا ما ينبه على خطأ الراوي، وذلك بسبب علمه بالاختلاف الذي يقع في الأحاديث وعلمه بالصحيح من الضعيف وعلمه بالعلل، تجده يعرف أن هذا الراوي أخطأ في كذا أخطأ في كذا وما شابه ذلك. فمثلا عندما حكم على أبي قلابة الرطاشي، طبعا عندنا أبو قلابة الجرمي هذا ثقة ثبت من التابعين، وعندنا أبو قلابة الرطاشي وهذا متأخر، قال كثير الخطأ في الإسناد وفي المتن، فبين كثرة خطأه. كذلك عندما حكم على البزار الحافظ أحمد ابن عبد الخالق البزار، فقال عندما حكم عليه قال يتكل على حفظه كثير الخطأ، فبين كثرة خطأه وبين السبب في خطأه أنه كان يحدث من حفظه فيقع في الخطأ. فمما يتميز به منهج الدارقطني في الحكم على الرواة أنه يبين في بعض الأحيان خطأ الراوي وينص على أن هذا الراوي أخطأ في كذا وما شابه ذلك، فهذا مما يتميز به الدارقطني فيما يتعلق بمنهجه في الكلام على الرجال. نعم، أما القضية الثانية التي يراد الحديث عنها بمشيئة الله في هذه الليلة هو فيما يتعلق بما معنى هذا الحديث على شرطهما، أي على شرط البخاري ومسلم، أو على شرط البخاري فقط أو على شرط مسلم. تجدون في كلام أهل العلم تجدون يحكمون أحيانا بمثل هذا الحكم، يكون هذا حديث على شرطهما أو شرط البخاري أو شرط مسلم، ما معنى ذلك؟ هذا وقع فيه خلاف بين أهل العلم. وقبل أن أذكر هذا الخلاف أقول لا شك أن الأحاديث من حيث الصحة تتفاوت، فأصح الأحاديث ما خرجه الشيخان أو ما اتفق الشيخان على تخريجه، ثم بعد ذلك ما رواه البخاري ثم ما رواه مسلم ثم ما كان على شرطهما ولم يخرجا ثم ما كان على شرط البخاري ثم ما كان على شرط مسلم ثم ما صححه إمام من الأئمة. فبعض أهل العلم قسم الأحاديث الصحيحة إلى هذه الأقسام. نعم. وبعض أهل العلم قال إن الأولى أن نقول إن صح الأحاديث ما كان متواترا ثم بعد ذلك ما كان مشهورا ثم ما روي بأصح إسناد ثم بعد ذلك ما رواه ما اتفق على صحته الشيخان إلى آخره. وهذا في الحقيقة لا يخالف ما تقدم, هذا لا يخالف ما تقدم. فإذا عندما يقال هذا حديث على شرطهما يكون المقصود بيان صحة هذا الحديث وقوة إسناده, بحيث وصل هذا الحديث إلى أن يكون على شرط البخاري ومسلم أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم. فإذا فائدة ذلك أن هذا الحديث قد وصل من حيث الصحة إلى أن يكون على شرطهما أو على شرط واحد منهما. نعم. هناك من أهل العلم من قد يمنع تصحيح الحديث على شرط البخاري ومسلم, وهذا الأقرب والأولى, الأولى والأقرب أن لا يقال أن هذا الحديث على شرط البخاري أو شرط مسلم. وذلك أن الذي يحكم على حديث ما بأنه على شرطهما, يعني شرط البخاري ومسلم أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم, كأن يقيم نفسه بمقام البخاري ومسلم. ولا شك أن هذا يعني شيء بعيد أن يصل الإنسان إلى درجة البخاري ومسلم في العلم بالصناعة الحديثية ممن أتى طبعا من بعدهما, إلا إذا كان من كبار الحفاظ مثل الدارقطني, فلا شك أنه من كبار الحفاظ كما هو معلوم كما تقدم لنا بالأمس. لكن الأولى كما تقدم هو عدم التصحيح على شرطهما أو على شرط واحد منهما. وذلك أن الحاكم بذلك يجعل نفسه كما ذكرت بمكانة البخاري أو مسلم. ثم أيضا أن معرفة كون هذا الحديث على شرط البخاري أو على شرط مسلم هذا فيه صعوبة, هذا فيه صعوبة كما سوف يأتي فيما بعد. ولذلك تجد كثيرا من الأحاديث التي يقال أنها على شرطهما أو على شرط واحد منهما قد تكون ضعيفة ولا تصل إلى درجة التصحيح أصلا, فضلا أن تصل إلى أن تكون على شرط البخاري أو على شرط مسلم. يعني مثل الحاكم, تعلمون الحاكم توسع في الكلام على الأحاديث أن هذا على شرطهما أو على شرط واحد منهما, وفي الغالب لا يسلم كلام على هذه الأحاديث, غالبا لا يسلم كلام على هذه الأحاديث. وذلك أنه أخطأ في الحكم على هذه الأحاديث, وقد تكون هذه الأحاديث شديدة الضعف ومع ذلك يقول هذا على شرط البخاري أو على شرط مسلم. ولذلك الأولى أن لا يقال هذا الحديث على شرط البخاري أو شرط مسلم, وإنما يقال هذا الحديث رجال البخاري أو رجال مسلم, أو هذا الحديث قد خرج الشيخان لرجاله وهكذا. هذا أولى وأحوط في الحكم على الحديث. نعم. عندما يصحح الحديث على شرط البخاري أو مسلم اختلف أهل العلم ماذا يقصد بذلك, اختلفوا على قولين. القول الأول عندما نقول هذا حديث على شرط البخاري أو مسلم أو على شرط واحد منهما يقصد بذلك أن هؤلاء الرواة الذين رووا هذا الحديث قد خرج لهم البخاري أو خرج لهم مسلم إذا كان على شرط واحد منهم, أو على شرطهما قد خرج لهم البخاري ومسلم. هذا قول, وهذا القول هو المشهور في بيان معنى كون هذا الحديث على شرط البخاري ومسلم أو على شرط واحد منهم. القول الآخر أن عندما يقال هذا حديث على شرطهما أو على شرط واحد منهما المقصود هو أن هذا الحديث الذي جاء بهذا الإسناد إسناده أو رجال إسناده كلهم ثقات، وأن هذا الإسناد متصل، وأن هؤلاء كما ذكروا ثقات وهم في الدرجة العليا من الثقة، وليس بشاذ ولا معل. فقالوا هذا معنى على شرطهما، لأن شرط البخاري ومسلم هو أنهما يخرجان لهواة قد بلغوا درجة عالية من الثقة والحفظ والضبط وبأسانيد متصلة، ولا يكون في هذا الخبر شذوذ ولا علة. وهذا ما ذهب إليه الحاكم في بعض أقواله، وله قول آخر، وهذا ما ذهب إليه كذلك أيضا أبو بكر الحازمي وأبو الفضل بن طاهر وغيرهم من أهل العلم. ولكن القول الأول هو المشهور، القول الأول هو المشهور، وهذا ظاهر صنيع الدارقطني هنا، هذا هو ظاهر صنيع الدارقطني هنا في كتابه الإلزامات، وهو أيضا ظاهر صنيع الحاكم في كتابه المستدرك، وهذا الذي اشتهر عند كثير من المتأخرين مثل النووي، مثل النووي ومثل كذلك أيضا ابن دقيق العيد وغيرهم من أهل العلم. نعم، هذا ما يتعلق بمعنى ما المقصود بهذا الحديث على شرطهما أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم. ولكن كما ذكرت ينبغي الانتباه في الحكم على هذا الحديث بأنه على شرط البخاري أو شرط مسلم أو على شرطهما، وذلك أنهما قد أخرج لرواة قد يكون فيهم شيء من الكلام، أو في روايتهم عن بعض شيوخهم كلام، أو في رواية من روى عنهم في رواية من روى عنهم أيضا في رواية فيه كلام. فالبخاري ومسلم ماذا يفعلان في هذه الحالة؟ ينتقون من حديث الراوي، وقد يخرجوا له عن أحد شيوخه الذين عرف هذا الراوي بضبطه لحديث هذا الشيخ بخلاف شيوخ آخرين. يعني مثلا حماد بن سلمة البخاري ما خرج له في موضعين، وقيل أن هذين الموضعين تعليق، وأما مسلم فأكثر عنه. مسلم في الغالب خرج له من روايته عن ثابت البناني، لأن حماد بن سلمة من أثبت الناس في ثابت البناني، فأكثر مسلم من تخريج حديث حماد من روايته عن ثابت البناني، وخرج له أيضا من روايته عن حميد الطويل، فهو أيضا مقدم في حديث حميد الطويل. ولكن في بعض الرواة تكلم في رواية حماد عنهم في بعض شيوخه، مثل قيس بن سعد تكلم في رواية حماد عنه. حديث حماد فيما يتعلق بشيوخه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من كان حماد ضابطا لحديثهم ومقدما فيهم، مثل ثابت البناني وحميد الطويل. والقسم الثاني ممن لم يتكلم في رواية حماد عنه. والقسم الثالث من تكلم في رواية حماد عنه. نعم، فمسلم إنما أكثر لحماد بن سلمة بروايته عن ثابت البناني، روايته عن ثابت البناني. مثلا كذلك أيضا مسلم خرج لسماك من روايته عن جابر بن سمرة الصحابي، ولكن لم يخرج لسماك من روايته عن عكرمة مولى بن عباس، لأنه تكلم في رواية سماك عن عكرمة. مثلا البخاري خرج لخالد بن مخلد القطواني، خالد بن مخلد القطواني تكلم فيه. في الغالب البخاري خرج له من روايته عن المدنيين مثل سليمان بن بلال. في الغالب خرج البخاري لخالد بن مخلد من روايته عن سليمان بن بلال. فخالد بن مخلد هو أقوى عندما يحدث عن المدنيين، ولكن لو حدث عن غيرهم يكون حديثا دون ذلك. نعم، يعني مثلا كذلك أيضا معمر خرج له الشيخان، معمر خرج له الشيخان وأصحاب السنن، لكن في الغالب أنه ما خرج له لروايته عن الزهري لأنه مقدم في الزهري، أو لروايته عن همام بن منبه وهو مقدم أيضا في همام، ولكن لم يخرج لمعمر روايته عن ثابت البناني. تكلم يحيى بن معين في رواية معمر عن ثابت البناني، عبد الرزاق مثلا روى عن معمر عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن حجاج بن علاط السلمي جاء للرسول عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إني لي بمكة أهل ومال، فأذن لي أني أذهب إلى مكة وأقول ما شئت عنك من أجل أن يحفظ ماله ويأخذ ماله. فقال: أذن لي أني أقول ما شئت عنك، فأذن له الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث بعض أهل العلم يقول هو على شرط البخاري ومسلم كما قال الحافظ عبد الغني المقدسي، عندنا عبد الغني الأزدي من تلاميذ الدارقطني، عندنا الحافظ عبد الغني المقدسي صاحب كتاب عمدة الأحكام قال هذا على شرطهما. كما تقدم يحيى بن معين تكلم في رواية معمر عن ثابت البناني، فإذا هو ليس على شرطهما، إذن هو ليس على شرطهم، ولذلك ينبغي الانتباه إلى مثل هذا. ولذلك كثير ممن تجده يحكم على الحديث على شرط البخاري أو مسلم تجد عند التدقيق أن هذا الحديث لا يصل إلى أن يكون على شرط البخاري أو مسلم، أو بل قد يكون هذا الحديث فيه ضعف ولا يصح، بل قد يكون شديد الضعف. فالبخاري ومسلم نعم خرج لرواة، ولكنهم انتقوا من حديثهم ما كان على شرطهم، وبعض رواة تكلم في شيوخهم أو بعض شيوخهم كما تكلم في حديثهم في بعض البلدان، مثل ما تكلم في رواية معمر فيما حدث به في البصرة، فلذلك رواية أهل البصرة عن معمر فيها نظر. نعم، مثل رواية أهل الكوفة عن عبيد الله بن عمر فيها أيضا نظر، وما كان مثل ذلك. فينبغي الانتباه إلى مثل هذا الشيء. يعني مثلا نعيم بن حماد الخزاعي خرج له البخاري، وكما قال ابن حجر خرج له حديث واحد أو حديثين والباقي تعليق. مثل سهيل بن أبي صالح خرج له البخاري ولكن تخريجه فيه تفصيل، خرج له حديثا قرنه بيحيى بن سعيد الأنصاري، وخرج له حديثين قد توبع سهيل بن أبي صالح على رواية هذين الحديثين. فينبغي كما ذكرت الانتباه إلى هذه المسألة وإلى هذه القضية، فإن هذه المسألة لا شك أن فيها دقة، ولذلك كما تقدم ينبغي عدم التصحيح على شرط البخاري ومسلم، وإنما يقال هذا الحديث رجال رجال البخاري أو رجال مسلم وما شابه ذلك، مع الانتباه أيضا إلى كيفية تخريج البخاري عن هذا الراوي أو عن الراوي الآخر أو بالنسبة أيضا لمسلم. نعم، وأما القضية الثالثة وهي فيما يتعلق بالأحاديث التي قرأناها قبل قليل، قال الدارقطني: أخرج البخاري من حديث قيس بن أبي حازم عن مرداة الأسلم يذهب الصالحون. الأول فالأول يبقى حفالة أو حسالة، جاءت رواية بحفالة أو حسالة، كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله باله. هذا حديث قد خرجه البخاري في صحيحه، وقيل أن ليس لمرداس بن مالك الأسلمي ليس له أو عفوا ليس في الكتب الستة ولا في الكتب العشرة في إتحاف المهرة، ليس لمرداس إلا هذا الحديث، ليس له إلا هذا الحديث. نعم، وهناك راو آخر أو هناك صحابي آخر اسمه مرداس، مرداس ولكنه بن عروة غير مرداس بن مالك الأسلمي الذي معنا. نعم، هذا الحديث قد خرجه البخاري وساقه من طريقين. الطريق الأول من طريق يحيى بن عباد، طبعا الصواب يحيى بن حماد، الصواب أنه يحيى بن حماد وليس بن عباد. يحيى بن حماد ثقة، ثقة ثابت، توفي عام 1520. عن أبي عوانة وهو الوضاح بن عبد الله اليشكري وهو ثقة ثابت، وبالذات ما حدث من كتابه. عن بيان وهو بن بشر الأحمسي أبو بشر الكوفي وهو ثقة ثابت من صغار التابعين. عن قيس عن مرداس بن مالك الأسلمي، هذا الطريق الأول. الطريق الثاني قال وأخرجه عن إبراهيم بن موسى. إبراهيم بن موسى هو التميمي، عندنا راوي آخر اسمه إبراهيم بن موسى الذي في الكتب الستة اثنين، إبراهيم بن موسى. المقصود هنا هو إبراهيم بن موسى التميمي. عن عيسى بن يونس وهو ابن أبي إسحاق السبيعي وهو ثقة ثابت. عن إسماعيل بن أبي خالد، هذا الراوي الثاني الذي روى هذا الحديث، عن قيس بن أبي حازم، قال عن قيس عن مرداس موقوفا. نعم، طبعا في هذه الرواية جاء هذا الحديث موقوف، وأما في رواية بيان فجاء فيها الحديث مرفوع. وأيضا جاء هذا الحديث من طرق أخرى عن إسماعيل مرفوعا، والصواب هو رفع هذا الحديث. قال البخاري فقال عفوا الدارقطني وقد رفعه حفص بن غياث، وحفص بن غياث ثقة ثابت، وكذلك أيضا تابع حفص بن غياث على رفعه، تابع يحيى بن سعيد، وتابع كذلك أيضا يعلى بن عبيد وأخيه في رفع هذا الحديث. نعم، قال الدارقطني وأخرج مسلم حديث قيس، أي قيس بن أبي حازم. وقيس بن أبي حازم هذا من كبار التابعين مخضرم، أو هو من كبار التابعين، أدرك أو قيل أنه ليس هناك أحد يروي عن العشر المبشرين بالجنة سواه، طبعا ما عدا عبد الرحمن بن عوف لم يروي عنه، وأما باقي العشر فقد روى عنه. عن عدي بن عميرة وهو الكندي الصحابي قال من استعملناه على عمل فكتم مخيطا فما فوقه فإنه غلول يأتي به يوم القيامة. هذا حديث قد خرجه الإمام مسلم من حديث قيس بن أبي حازم عن أبي بن عميرة الكندي، رواه مسلم من طرق، قال من حديث وكيع وهو ابن الجراح وغاشي وابن نمير وعبد الله بن نمير الكوفي وابن بشر وهو محمد بن بشر وأبي أسامة وهو حماد بن أسامة والفضل بن موسى وهو السيناني، كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عبد بن عميرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذان حديثان قد أخرجهما البخاري، الأول أخرجه البخاري من طريق بيان بن قيس، عفوا من طريق بيان بن بشر عن قيس، ومن طريق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم، وقيس عن مرداس الأسلم يذهب الصالحون. والحديث الثاني قد أخرجه الإمام مسلم أيضا من حديث قيس بن أبي حازم عن عدي بن عمير الكندي، وساق مسلم من طرق عن إسماعيل عن قيس. قال مسلم الحجاج في كتاب الوحدان، وهذا الكتاب مطبوع موجود، قال وعدي بن عمير والصنابح بن الأعصب، هؤلاء من الصحابة، ودكين بن سعيد وهو المزني وقيل الخثعمي، ومرداس بن مالك الأسلمي، وأبو شهم، وأبو شهم هذا قيل لا يعرف له اسم ولا نسب، وبعضهم ذكر اسم له وهو من الصحابة. قال وأبو حازم وهو والد قيس، أبو حازم هو الأنصاري والد، عفوا أبو حازم هو الأحمسي والد قيس. قال ولم يروي عنهم غير قيس بن أبي حازم، هؤلاء الرواة كلهم لم يروي عنهم غير قيس بن أبي حازم. طبعا الإمام مسلم خولف في هذا، فبعضهم ذكر أن مرداس الأسلمي قد روى عنه زياد بن حلاقة وقيل أن الذي روى عنه زياد بن علاقة ليس هو المرداس بن مالك الأسلمي وإنما هو مرداس آخر مرداس بن عروة. وكذلك أيضا بالنسبة لعدي بن عميرة ذكر أنه روى عن أخوه العرس بن عميرة وقيل روى عنه ابن عدي بن عدي. فالمهم الإمام مسلم هناك من خالف في ذلك. قال الدارقطني فيلزم على مذهبهما جميعا أي مذهب البخاري ومسلم إخراج حديث الصنابح بن الأعشر ودكين بن سعيد وأبي حازم والد قيس إذ كانت حديثهم مشهورة محفوظة رواها جماعة من الثقات عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن الصنابح وهو ابن الأعشر طبعا موجود وعن الصنابح يبدو أن هذا الواو خطأ عن الصنابح وعن دكين في النسخة التي معي ليس فيها وعن دكين لا الأقرب وعن دكين وعن دكين وعن أبيه الذي هو أبو قيس أبو حازم نعم قيس بن أبي حازم روى عن كل هؤلاء أبوان روى عن أبو حازم والده روى عن دكين بن سعيد المزني روى عن الصنابح بن الأعصر روى عن أبو شهم هؤلاء أربعة من الرواة كلهم قد روى عنهم قيس بن أبي حازم وروى عن قيس بن أبي حازم إسماعيل بن أبي خالد وروى عن إسماعيل بن أبي خالد جملة من الثقات. فيرى الدارقطني أن هذه الأحاديث هي على شرط البخاري ومسلم. لماذا هي على شرط البخاري ومسلم؟ لأن البخاري ومسلم قد خرج لقيس بن أبي حازم عن مرداس بن مالك الأسلمي وخرج مسلم لقيس بن أبي حازم عن عدي بن عمير الفندي. إذن يلزم البخاري ومسلم أن يخرج لقيس بن أبي حازم عن هؤلاء الصحابة عن والدة أبي حازم وعن دكين بن سعيد المزني وعن أبي شهم وعن هؤلاء ثلاثة ورابع الصنابح بن الأعصر وعن الصنابح بن الأعصر فهؤلاء أربعة. نعم طبعا قوله فيلزم لا شك الدارقطني رحمه الله لا يخفى عليه أن هذا لا يلزم البخاري ولا مسلم. لماذا لا يلزم البخاري ولا مسلم؟ لأن البخاري ومسلم لم يشترطا أن يروي كل حديث يكون على شرطهم وإنما اختار جملة من الأحاديث. ولذلك كتاب البخاري اسمه الجامع الصحيح المختصر وكذلك أيضا كتاب مسلم فهما قصد الاختصار ولم يقصد استيعاب جميع الأحاديث التي على شرطهم. فالدارقطني رحمه الله يعلم أن هذا ليس بلازم ولكن هذا من جملة الاهتمام بالصحيحين ومدارسة أحاديث الصحيحين ومعرفة ما كان من الأحاديث على شرط الصحيحين وهكذا. فهذا من هذا الباب ولا هو لا يخفى على الدارقطني إن هذا ليس بلازم وإنما كما تقدم هذا من قبيل الاهتمام بالصحيحين ودراسة منهج البخاري ومسلم ومعرفة الأحاديث التي هي على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاها. وفي الحقيقة أن اللوازم التي ألزم بها البخاري ومسلم فيما يتعلق بالأحاديث التي خرجوها هذه اللوازم تنقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول هو ما كان على طريقة الدارقطني وهو إذا وجد سانيد قد خرج البخاري ومسلم بها أحاديث ووجد مثل هذه الأسانيد لم يخرج البخاري ومسلم لمثل هذه الأسانيد فهذا يكون مما يلزم البخاري ومسلم كما تقدم في كلام الدارقطني. القسم الأول من أقسام ما يلزم ما قيل أنه يلزم البخاري ومسلم هو ما كان على مثل طريقة الدارقطني كما تقدم في قيس بن أبي حازم خرج له البخاري عن مرداس الأسلمي وخرج له مسلم عن عدي بن عمير الكندي. وهناك حديث قد رواه قيس بن ابي حازم عن صحابه اخرين، اذن يلزم البخاري ومسلم تخريج هذه الاحاديث. هذا القسم الاول. القسم الثاني ان هناك احاديث باعيانها قيل انها مما يلزم البخاري ومسلم، او هي على شرط البخاري ومسلم، او هي يعني قد لا يقال يلزم لكن هي على شرط البخاري ومسلم، احاديث باعيانها. والقسم الثالث رواة هم ثقات، ولكن قد يكون البخاري او مسلم اعرض عن هؤلاء الرواة وهم ثقات. يعني مثلا ابن حبان في مقدمته لكتابة تقاسيم الانواع المسمى في صحيح ابن حبان تكلم على من لم يفرج حديث حماد بن سلمة. قال ابن حجر انه يعرض بهذا الكلام بالبخاري، البخاري ما أكثر من رواية لحماد بن سلمة. فابن حبان تكلم على من لم يخرج حديث حماد بن سلمة، حتى أنه قال أنه خرج لعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، وخرج لخليح بن سليمان، وحماد بن سلمة أجل من هذين الراويين. وكما ذكرت أن ابن حجر يقول أنه يعرض ابن حبان بالبخاري، فهذا قسم ثالث من الإلزامات، وهو أن يكون هناك رواة ثقات أعرض عن البخاري أو مسلم وخرج بمثلهم أو دونهم، فإذا يلزمهم أن يخرج حديث هذا الراوي. ولكن كما تقدم كل هذه طبعا ليست بلازمة، لأن كما تقدم إنما البخاري ومسلم خرج أحاديث ولم يقصد استيعاب كل الأحاديث التي هي على شرطهما. نعم. طبعا بالنسبة لحديث الصنابع بن الأعصب، هذا الحديث قد رواه إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن الصنابع بن الأعصب الأحمسي، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إني مكاثم بكم الأمم يوم القيامة، إني مكاثم بكم الأمم يوم القيامة، قال إني فرطكم على الحوض وإني مكاثم بكم الأمم يوم القيامة، أو مكاثم بكم الأمم فلا تقتتلن بعدي. نعم، هذا الحديث بهذا الإسناد مع النبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن الصنابع بن الأعصب، كما تقدم قد خرج الشيخان لهؤلاء الرواة. وهذا الحديث إسناده صحيح، وكما تقدم أن الدارقطني يرى أنه على شرط البخاري ومسلم. وأيضا للصنابع بن الأعصب له حديث آخر في الصدقة، وهذا الحديث قد رواه الشعبي عن الصنابع بن الأعصب مرواية نعم ورواه عن الشعب اسماعيل بن مجالد، واسماعيل بن مجالد لا يحتج به، اسماعيل بن مجالد لا يحتج به. نعم، فهذا الحديث لا شك انه ليس على شرط البخاري ومسلم، وانما يقصد الدارقطني الحديث السابق الذي تقدم ذكره. نعم. والثاني وهو دكين بن سعيد، وهو المزني وقيل الخثعم، ايضا جاء حديث رواية اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن دكين بن سعيد قال جئنا الى الرسول عليه الصلاة والسلام نحن 440 وطلبنا منه الطعام، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام قم يا عمر فاعطهم، فقال ليس عندي الا ما يكفيني والصبية، فقال قم يا عمر فاعطهم، فقام عمر رضي الله عنه وفتح لهم وقال خذوا ما تحتاجونه، فاخذوا كل واحد منهم ما يحتاج من الطعام وبقي الطعام على ما هو عليه، كأنه لم يؤخذ منه شيئا، كأنه لم يؤخذ منه شيئا. ولا شك أن هذه معجزة من معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وأما الحديث الثالث وهو رواية قيس عن أبيه وأبوه أبو حازم قال جئت والرسول عليه الصلاة والسلام يخطب فوقفت في الشمس فأمرني أن أتحول إلى الظل، فأمرني أن أتحول إلى الظل. نعم. وهذا الحديث رواية معنى أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبيه أبو حازم. نعم. والحديث الرابع الذي هو رواية أبي شهم, وهذا جاء من حديث أسود بن عامر. أسود بن عامر هذا هو الشامي الملقب بشاذان, وهو ثقة. عن هريم وهو بن سفيان وهو صدوق. عن بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم عن أبي شهم أنه جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وهو يبايع الناس, فقال: لست صاحب الجبيدة بالأمس؟ وذلك أن هذا الرجل أبو شهم قبل أن يسلم تعرض لجارية من الجواري, فعندما جاء لكي يسلم ويبايع الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الإسلام, جاء في اليوم الثاني, قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: لست صاحب الجبيدة, أي ما حصل منك بالأمس عندما جذبت هذه المرأة وتعرضت لها. فقال: يا رسول الله, والله لا أعود. فبايعه الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام. نعم. هذا الحديث جاء من حديث أسود بن عامر عن هويم بن سفيان عن بيان, وجاء أيضا من حديث يزيد بن عطاء عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن أبي شهم. وطريق يزيد بن عطاء فيها ضعف, وإنما الطريقة التي يرى الدارقطني أنها على شرطهما ما كان من طريق أسود بن عامر عن هويم بن سفيان عن بيان عن قيس عن أبي شهم. قال الدارقطني: وموضع الإلزام أن البخاري أخرج حديث مرداس ولم يروي عنه غير قيس بن أبي حازم, وأخرج مسلم حديث عدي بن عمير ولم يروي عنه غير قيس, وأخرج جميعا عن أبي مالك الأشجعي وعن مجزعة بن زاهر الأسلمي, وانفرد البخاري بحديث مجزعة بن زاهر عن حديث النهي عن لحوم الحمر, أي النهي عن لحوم الحمر الأهلية. نعم. طبعا مسلم أخرج, طبعا لم يخرج البخاري مسلم عن أبي مالك الأشجعي, قد يكون هذا خطأ من النساخ. نعم. المقصود من هذا هو أن البخاري مسلم كما تقدم قد خرج بأسانيد, هناك أسانيد تشبه هذه الأسانيد ومثل هذه الأسانيد, وبالتالي يلزم البخاري مسلم أن يخرج هذه الأحاديث. هذا هو المقصود من هذا الكلام. نعم. ولعلي أقف عند هنا ونجيب على الأسئلة بمشيئة الله. الله عنك. نعم. يقول السائل: في الحقيقة يا شيخ أنا الأسئلة كثيرة جدا. نعم. نرجو. يقول السائل: عفى الله عنك, إذا اختلف المعدلون والجارحون في الراوي فما الحكم؟ هذا السؤال يكفي الجواب عليه كل ما بقي من الحصة. أقول هذا السؤال يكفي الحصة التي بقيت من هذا الدرس. هذه قضية طويلة, وهي عندما يختلف المعدلون والمجرحون لراوي من الرواة ماذا يفعل؟ هنا قواعد كثيرة, هناك قواعد كثيرة تستعمل عند الاختلاف بين الأئمة الحفاظ في الحكم على راوي من الرواة. ومن أهم هذه القواعد ينظر إلى مكانة هذا الراوي, إلى مكانة هذا الإمام الذي حكم على هذا الراوي, لأن الأئمة الذين حكموا على الرواة ليسوا على مكانة واحدة في هذا الفن. فلا شك الراوي الذي يحكم عليه علي بن المديني ليس مثل أن يحكم عليه مثلا الحاكم. لا شك يقدم كلام علي بن المدينة على كلام الحاكم, أو مثلا الراوي الذي يحكم على يحيى بن معين ويحكم عليه مثلا الأزدي, لا شك يقدم كلام يحيى بن معين, والراوي الذي يحكم عليه مثلا يعقوب بن شيبة السدوسي يحكم عليه مثلا ابن شاهين, يقدم كلام يعقوب بن شيبة السدوسي, وهكذا. فأهم أو من أهم قواعد الجرح والتعديل أن ينظر إلى هذا الحاكم الذي حكم على هذا الراوي. فالذين يحكمون على الرواة ليسوا على مكانة أو ليسوا بمكانة واحدة في هذا الفن. فالطبقة الأولى وهم الحفاظ الكبار من علي بن المديني ويحيى بن معين وأحمد والبخاري وأمثال هؤلاء, والطبقة الثانية مثل أبو عيسى الترمذي وأبو جعفر العقيلي نعم وأمثال هؤلاء. والقسم الثالث مثلا أبو عبد الله الحاكم وكذلك أيضا أبو حفص بن شاهين وأمثال هؤلاء. فعندما يكون هناك اختلاف بين حكم يحيى بن معين وحكم مثلا ابن شاهين يقدم حكم يحيى بن معين لأن يحيى بن معين أمثل في هذا الفرق. أو عندما يكون هناك حكم البخاري على هذا الراوي وحكم مثلا لأبي عبد الله الحاكم فلا شك يقدم حكم البخاري على هذا الراوي وهكذا. القاعدة الثانية من قواعد الجرح والتعديل هو ينظر إلى الجرح المفسر فيقدم، ولكن هذه القاعدة مقيدة بالقاعدة الأولى، هذه القاعدة مقيدة بالقاعدة الأولى. يعني مثلا عندما يحيى بن معين يحكم على أوزه أنه ضعيف، يأتي الحاكم يحكم على بأنه ثقة، فلا يقال هنا يقدم كلام الحاكم لأن جرح يحيى بن معين غير مفسر، لا، هذا عندما يكون هذا الراوي حكم على يحيى بن معين وعلي بن المديني، فإذا كان مثلا علي بن المديني فسر جرحه ويحيى بن معين أجمل قال ثقة وعلي بن المديني قال له حديث منكرة، فهنا يقدم كلام علي بن المديني لأن جرح مفسر مقابل تعديل مجمل أو توثيق مجمل، وهذا إذا كان في درجة واحدة. وأما إذا كان ليس في درجة واحدة فلا شك يقدم كما تقدم من كان أمكن في هذا الفن يقدم على غيره. كذلك أيضا من قواعد الجرح والتعديل المهمة معرفة العبارات التي يتكلم فيها الحفاظ، فأحيانا الحفاظ يستعملون عبارات قد يريدون منها معنى معين خلاف المعنى المشهور، مثل عبد الرحمن بن يوسف بن خراش قلما يحكم على راوي بأنه ثقة، في الغالب يقول صدوق، في الغالب يقول قال عن الليث الظاهر بن سعد قال عنه صدوق، والليث بن سعد ثقة الإمام. فعندما يقال عندما يقول صدوق هذه تفيد أنه ثقة أو أكثر عند غيره، وأن ابن خراش عندما قال أن صدوق لا يكون هنا تشدد فيه، لا، وإنما هذا منهج سار عليه ابن خراش، ما يحكم على راوي ثقة إلا شيء نادر، قلنا في الغالب يقول صدوق. يعني مثلا ابن عدي عندما يقول أوجه لا بأس به هذه قد تفسر بمعنى أنه لا بأس بحديثه وأن حديثه وسط، ولكن ابن عدي في مرات كثيرة لا يقصد هذا المعنى، وإنما يقصد أن هذا راوي يعني ليس بمتروك وأنه ليس بشديد الضعف كما ذكر ذلك المعلم كما يظهر من تتبع كلامه في كتابه الكامل. فلا يظن عندما يقول ابن عدي عن راوي أنه لا بأس به لا يظن أنها بمعنى وصف، لا، يحتمل أنه يقصد أن هذا راوي ليس بشديد الضعف. فهذه العبارة يطلقها ابن عدي على أناس ثقات أثبات كما أطلقها على الحسن بن عتيبة قال لا بأس به هو ثقة تم، وأطلقها على أناس ضعفاء، وأطلقها على أناس متوسطون، فينبغي الانتباه لمثل هذه العبارات. يعني مثل لا بأس به عند النسائي قد تستعمل بمعنى ثقة، كثير من الرواة يقول عنهم النسائي ليس به بأس ثم يقول ثقة في رواية أخرى، فينبغي ينتبه إلى مثل هذه العبارات. كذلك أيضا من قواعد الجرح والتعديل المهمة معرفة من هو المعتدل من المتشدد من المتساهل كما ذكرت قبل قليل. يعني مثلا أبو الفتح الأزدي متشدد جدا ولذلك لا يعتد بكثير من كلامه في أرواح، يعني متشدد جدا أحيانا يضعف الثقات، فيؤخذ بكلام المعتدل. أو مثلا قد يكون متساهل عكس المتشدد مثل أحمد بن صالح المصري قال يزيد بن أبي زياد ثقة ولا يعجبني من تكلم فيه. ويزيد بن زياد واجع أنه لا يحتج به وقد اختلط وجمهور الحفاظ على الكلام فيه. مثل أيضا ما وثق عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر العمري عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب. نعم قال عنه ثقة محمد بن صالح. وراجح أن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم لا يصل إلى هذه الدرجة. نعم فأحمد بن صالح متساهل. مثل أيضا من الأشياء المهمة أيضا تتعلق بالمنهج تدخل في قواعد الجوهر التالي مثل ابن شاهين في كتاب الثقات أو في كتاب الضعفاء يذكر الراوي في كتاب الثقات وإن كان هذا الراوي قد ضعف جنب يذكر في كتاب الثقات لأن فلان وثق فقط مثلا ابن معين وثق وجرح جمع من الأئمة يذكر لأن ابن معين فقط وثق هو مجرد ناقل ابن شاهين في كتاب الثقات مجرد ناقل لا يقال أن ما يذكر ابن شاهين في كتاب الثقات لا يقال وثقه ابن شاهين لا وإنما ابن شاهين مجرد ناقل أيضا في كتاب الضعفاء غالبا هو مجرد ناقل وجد لهذا راوي كلام للحفاظ فيه فتكلموا فيه بتضعيف يذكر ولذلك أحيانا يذكر حفص عقل أحيانا ابن شاهين يذكر راوي في الثقات وفي الضعفاء يذكر في الثقات ويعيد في الضعفاء مثل ما ذكر عبد الله بن عمر العمري ذكر في الثقات لأن أحمد بن صالح وثق وذكر في الضعفاء لأن في رواية عن ابن معين أنه ضعف فهو في هذا الكتاب مجرد ناقل يعني أحيانا عندما يأتي الشخص إلى كتاب الثقات ابن شاهين وجد ذكر هذا الراوي في الثقات فقال وثقه ابن شاهين أو ذكر في كتاب الثقات لا ابن شاهين مجرد ناقل وإنما ابن شاهين يوازن بين كلام الحفاظ في كتاب آخر له ليس هو كتاب الثقات وليس هو كتاب الضعفاء وإنما له كتاب مختلف فيه يوازن بين الأقوال وأحيانا يرجح القول الراجح في هذا الراوي وهذا الكتاب مطبوع كل الكتب مطبوعة لكن كتابه في الرواة المختلف فيهم لم يوجد كله وإنما وجد بعضه ووجد أيضا مختصر وجد المختصر منه فأيضا ينبغي ينتبه إلى مثل هذا وفي الحقيقة أن قواعد الجوهر التعديل كثيرة وهو يصول الكلام فيه نعم. هذه بعض الأسئلة وردت عبر الإنترنت من دول العالم من أمريكا وغيرها يقول السائل يا شيخ بارك الله فيك هل قصة تصحيح الحافظ الدارقطني لتلميذه وهو في الصلاة صحيحة أليست تعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغل أفيدون أثابكم الله هذه القصة صحيحة هذه القصة ثابتة ذكرها الخطيب البغدادي الرجاء بن محمد الأنصاري عن الدارقطني وفي صلاة النافلة بذكر أن الدارقطني صحح لتلميذة في صلاة النافلة فتعلمون بارك الله فيكم أن النافلة الأمر فيها أوسع من الفريضة أن الأمر فيها أوسع من الفريضة ولذلك هناك أشياء كثيرة يجوز أن تفعل في النافلة ما لا تفعل في الفريضة يعني مثل الصلاة صلى الإنسان النافلة وهو جالس بخلاف الفريضة إلا إذا كان ما يستطيع ومثل كذلك أيضا تجوز النافلة لغير القبلة إذا كان ذلك في السفر كان راكبا في السفر يجوز أن يصلي النافلة لغير القبلة وأشياء كثيرة تختلف فيها الفريضة عن النافلة فالنافلة الأمر فيها أوسع ولذلك يحكى عن الصحابة أنهم أنها أحيانا يعني قد يكلمونهم وهم يصلون فيشيرون إشارة يكون هذا الإشارة جواب على من كلمهم وهم يصلون ومثل ما جاء في صحيح البخاري أن عمر كان يجيس الجيوش وهو يصلي فالنافلة الأمر فيها أوسع وقد يكون الدارقطني يعني كان يصلي وهناك من يقرأ فعندما لاحظ الدارقطني الخطأ أراد أن يبين له الخطأ وهو يصلي فأشار إليه بحيث ما ينافي أشار إليه بشيء بحيث ما ينافي صلاته يعني عندما قرأ نون والقلم وما يذكرون هذا لا شك لا ينافي الصلاة نعم وهذا السائل آخر أيضا يسأل عن درجة حديث صرخاء ظالما أو مظلوما أصله من قول جندب بن العنبر الجاهلي، هل صحيح هذا؟ أصله ماذا؟ يقول هل صحيح أن حديث صرخاء ظالما أو مظلوما أصله من قول جندب بن العنبر الجاهلي؟ هذا حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث حديث صحيح عن الرسول عليه الصلاة والسلام وثابت في الصحيح. نعم. هذا السائل أيضا يقول يسأل عن حديث من جلس في مصلاه حتى تشرق الشمس فكأنما حج مع الرسول صلى الله عليه وسلم حجة، هل هذا صحيح أو بالتوضيح؟ لا، هذا الحديث الذي جاء أن من جلس في مصلاه بعد صلاة الفجر حتى يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتب له أجر حج وعمرة تامة تامة. هذا الحديث هناك من حسنه وقواه وهناك من ضعف ورجع، فمن جملة من لم يصححه أبو عيسى الترمذي، وأبو حاتم بن حبان ضعف ضعف هذا الحديث وذكر بأن هذا الحديث لا يصح لأن أسانيده ضعيفة وبعضها شديد الضعف، ولأنه أيضا جاء في صحيح مسلم من حديث سماك عن جابر بن سمرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجلس حتى تطلع الشمس حسنا، وعند أبي داود حتى تطلع الشمس حسنا، ولم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين، لم ينقل عنه ولا عن أصحابه. فمما يضعف به الحديث أو مما يكون قرينة على تضعيف الحديث، وهذه القرينة لا تكفي لوحدها وإنما مع قرائن أخرى، كون هذا الحديث يكون فيه فضل عظيم ولا يشتهر العمل به ولكن هذا طبعا هذه القرينة ليست على إطلاقه وإنما لا تكفي لوحدها وإنما مع قرائن أخرى. فكما تقدم هذا الحديث سند ضعيفة، ومن الأدلة على تضعيفه أنه جاء بأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجلس ولم يأتي أنه مرة واحدة، بل ظاهر الحديث أنه كان يجلس مرات كثيرة ولم ينقل أنه كان يصلي ركعتين. ولكن لا شك البقاء في المسجد سواء بعد صلاة الصبح أو غيرها جاء الحث عليه، وإذا جلس الإنسان بعد صلاة الصبح وارتفعت الشمس صلى ركعتين بنية صلاة الضحى فهذا أيضا قد جاءت به النصوص، ولكن المقصود هو الكلام على الحديث الذي هو بلفظ من جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين يكتب له اجر حج وعمره تامه، ان هذا الحديث ضعيف، هذا المقصود. نعم. يقول ايضا هل سلم المحدثون بالزامات الدارقطني للشيخين، نرجو توضيح كبير. هذا الجواب على هذا الحديث الجواب على هذا السؤال يكون بإذن الله في نهاية دراستنا لهذا الكتاب. الآن الأحاديث التي تقدم ذكرها يعني الأسانيد التي جاءت فيها هذه الأحاديث مثلها موجود في البخاري ومسلم. نعم. يسأل عن درجة حديث وضع الأصبعين في الأذنين عند الأذان. هذا الحديث رواه الترمذي وغيره، وهناك من صححه وهناك من ضعفه. أبو عيسى الترمذي قال هذا حديث حسن صحيح، والأقرب هو تضعيفه. البخاري ذكر في صحيحه صيغة التمريض، قال ويذكر، قال ويذكر، فهذا إشارة منه غالبا إلى تضعيفه. وضعف أيضا الدارمي في كتابه السنن، ضعف الدارمي أيضا في كتابه السنن، فهذا الحديث لقب أنه لا يصح لنا في حجاج بن أوطاد. وصحح الترمذي أنه جاء بإسناد ليس في حجاج بن أوطاد، جاء من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري ليس في حجاج بن أوطاد، لكن الأقرب أن سفيان الثوري أخذ عن حجاج بن أوطاد، وحجاج لا يحتج به، حجاج لا يحتج به. وثبت عن ابن عمر أنه كان يؤذن بدون أن يضع أصبعين في أذنيه، فوضع الأصبعين في الأذنين هذا الأمر فيه واسع، سواء الإنسان أذن بدون أن يضع أصبعيه في أذنيه أو وضع أصبعيه في أذنيه، الأمر في ذلك واسع. لكن وضع الأصبعين في الأذنين لقصد، وهو من أجل أن يكون صوته أكثر أشد رفعا، يعني بعض الناس يظن وضع اليدين على الأذنين أن هذا سنة بهذه الصفة، لا هذه ليست سنة بهذه الطريقة، لا ليست سنة. وإنما عندما الإنسان يضع أصبعه في أذنيه حتى يكون صوته أقوى، فهذا هو المقصود. أما إذا كان الإنسان مثلا يضع يديه هكذا فهذا لا، ليس هذا من السنة كما تقدم. نعم. يقول هناك من يقول إن تحسين الدارقطني للأحاديث سواء ذلك في كتاب السنن أو في العلم لا يقصد به التحسين الذي هو أحد أقسام الصحيح، وإنما هو اصطلاح له معنى آخر، ما مدى صحة ذلك عفى الله عنه؟ طبعا بالنسبة للحديث الحسن هذا له معنى عند المتقدمين وله معنى عند المتأخرين، عندما استقر الاصطلاح له معنى الحديث الحسن، وعند المتقدمين له معنى، عند المتأخرين ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث.